بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا وحبيبنا وهادينا ونبينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. على رواية أن وفاة الصديقة الطاهرة أم المؤمنين خديجة الكبرى في العاشر من شهر رمضان، عظم الله لك الأجر يا رسول الله، عزيزتك الغالية، ناصرتك، عضدك خديجة الكبرى رضوان الله عليها. نعطي لمحات. أولا، خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة. لما تقولون أسد نقول أسد قبيلة بني أسد قبيلتين، أسد عبد العزة قرشيين، اللي منها خديجة وخويلد ابن أسد، ومنها قبيلة أسد، لا قبيلة أسد المعروفة اللي هي قسم في العراق قسم في إيران، هي قبيلة كبيرة، وقبل الإسلام سكنوا في الغاضريات، هذه غاضريات بني أسد اسمها. وإذا خويلد ابن أسد ابن عزة، خويلد كان تاجرا، تاجر كبير أيضا، وروح تجارة إلى سوريا فلسطين مصر غيرها. وكان في مصر خويلد كان في مصر يشتري، وأعجبه شاب كان يغطس بالنيل، إذا واحد يقع لشيء أو ضايع لشيء هو يغطس غطاس يدور له على الشيء ضايع يطلعه، وسمونه العوام. فهذا غلام لأحدهم اشتراه أسد وجابه، هذا العوام أبو الزبير بن العوام، هذا العوام قال له شوف أنا أخليك من بني أسد حليفنا، كتب عليه، لكن إذا عملت سيئا أنفيك أرجعك غلام، وقبل ووقع له على هذا. خويلد كان تاجرا كبيرا، ورثت التجارة منه خديجة رضوان الله عليها، ونمت تجارتها، كانت أغنى امرأة في قريش، شاءها الله أن تكون عضدا لنبيه صلى الله عليه وآله. يقول لما النبي صلى الله عليه وآله هاجر واشترى مكان مسجده وبيته في المدينة، واحد يقول أنا سألت ابن أبي رافع قلت له كان عنده فلوس، قال أين مال خديجة؟ رسول الله قال لم ينفعني شيء كما نفعني مال خديجة. عائشة خذته وقالت لم ينفعني شيء كما نفعني مال أبو بكر. وهو البعير اللي يريد يهاجر عليه راد يعطيه إياه أبو بكر، كلهم يقولون أنه ما قبل النبي، قال لا أشتري. يقول اشتراه بالواقدي بسبعمائة درهم ومات في الطريق البعير. إذا بعير ما يقبل منه كيف أنفق عليه؟ عائشة تقول أنفق عليه أبي ألف ألف أوقية، أوه طن يعني طن ذهب، ألف ألف أوقية الذهب، يقول لها الألف الثانية زايدة. يشوفه ما معقول، يقول هذا لا يجتمع إلا لملك عظيم هذا الذهب إذا هالشكل. أبدا، أبو بكر كان فقير وكان خياط ومد معلم أولاد، وأبوه كان ينش الذبان عن مأدبة ابن جدعان يأكله بملء بطنه، يشتغل بملء بطنه، وهذا معروف. ما كان عندهم فلوس، من أين أنفق؟ خديجة قل منين اشترى؟ اشترى المربد وصرف على بناء قال له مال خديجة ينفق على المهاجرين، يستأجر لهم السفن يعطيهم مصروف، إذا واحد عليه دين ينفق على المسلمين، كله من أموال خديجة. طيب بالشعب نعم مروا في ضيق، لأن أموال خديجة تجارة توقفت، ولكن عندها مثلا ألف بعير في منطقة، حتى يوصلهم ما كان تصل إليه سيولة في الشعب في مرات في فترات صلى الله عليه وآله. هذا واحد. شيء الآخر، خديجة كل ما روي في ذمها عن عائشة، من عائشة كانت كذا وكانت كذا وخديجة كذا، ضرتها وتتكلم عليها. كل ما روي في فضائل عائشة عن عائشة نفسها، طيب خلي وحدة غيرك تتكلم، كل أنا أقول أني أنا كذا وأنا كذا. كل ما روي في ذم خديجة من عائشة، ما صارت هذه، ما صارت. وتقول أنا ما غرت على أحد كما غرت على خديجة، وأكثر شيء غرت أنه إجا جبرائيل بشرها ببيت، بنولها بيت في الجنة، بعدين سوتها هي بيت قصب. ليش سويتي قصب يا أم المؤمنين يا عائشة؟ قالت هي ماتت قبل ما تصلي. كذب كذب، كانت تصلي. قالوا لها الصلاة فرضت بالمعراج، قالت إيه معراج النبي بعد خديجة، بآخر بعد ما توفيت خديجة، إيه والله حطت المعراج في الأخير. مهم، خديجة رضوان الله عليها مميزة. خديجة تعاملها مع رسول الله صلى الله عليه وآله بأدب فوق العادة. يقول شفت يوم أرسل عليا في مهمة، فمتشوش على علي، قلت له يا رسول خسار الليل وما إجانا خبر عن علي، ليكن أصار لشي. قالت له يا رسول الله مو أنت أخبرتني أن الله أخبرك أن علي ما يموت حتى يقتل مبارزة 84 واحد؟ قالها نعم، لكنه يمكن حدث لشيء. ركبت بعيرها وراحت تدور عليه، وجدته في الطريق. قالت له رسول الله متشوش، خذ بعيري وروح طمنه. قال لا أنت رجعي أنا أجي، انت ارجعي. كيف ان خليك تروحي مشي؟ يقول لما وصل اعتنق عليا، يعني شفت انا وصلت قبل علي شوي، جاي علي اعتنقه رسول الله. يقول انا واقفة، واذا رسول الله واقف انا ما اقعد ما اجلس. يقول تعبت انا واقفة وهو معتنقه يتحدثان يتناجيان، تعبت أنا واقف. يعني إذا رسول الله واقف ما تجلس، هذا الأدب. أما غيرها تقول أنت الذي تقول إنك رسول الله هالشكل، وهي وهو يقول أنه كان شو اسمه يصلي وأما أنا أمد رجلي، ولما يسجد أرجع رجلي هالشكل، وين فرق؟ وروايات أنها كانت متزوجة وأنه ذولي أولادها كلها من عائشة، أنه وبعدين هي كانت تقول مرة رسول الله سد لها حلقها، قل له ما يعجبك من امرأة حمراء الشدقين عجوزة؟ قال لا، ولقد أبدلك الله خيرا منها. قال والله ما أبدلني خيرا منها، صدقتني ما كذبني الناس، آثرتني بأموالها، رزقني الله منها الولد وأعقم أرحامكن. الشكر رسول الله صلى الله عليه وآله يقول. وخديجة هل مالية الضخمة الثراء تعطي لمختلف الناس بيتها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ من لما تزوجت رسول الله وهبت له كل أموالها، كلها، كل ما إلي شيء أنا كلها لك، بيتها أموالها وهبت لرسول الله صلى الله عليه وآله. بعدين أخيرا تضطر أن تعيش بالشعب في خيمة، هي وطفلتها الزهراء سلام الله عليها تعيش في خيمة، ورسول الله أيضا ما يستطيع يبات يجي يشوفهم، يبات بحراسة، حراسة علي وجعفر وحمزة، وبالليل يمكن يغيرون مكانه، وأبو طالب يجي يطل عليهم يطمئن عليهم ليتسلل واحد من قريش، لأن الشعب مثل مكان أنا رأيته قبل ما يخربوه الله يخربهم. وبين جبلين وبيصعد يصعد، يمكن واحد يجي ينزل منك. أبو طالب سور لشعب أبي طالب، شعب بني هاشم، ويحرسوه، يحرسون النبي. وبهالعيش 3.5 سنين عاشوا في هذا، في حاجة وتعب وخوف وما مرات ينقطع عنهم الحنطة ما يخلوهم يبيعوا لهم، يجي الموسم يطلعون يقول اللي يبيع لبني هاشم ترى نصادر بضاعته. هالشك إلى الحد حقد. كيف ترون حقد الآن الوهابية على بعضهم على هذا تميم؟ هذا حقد من هالنوع، هؤلاء من هالنوعية. قريش حقدهم يهودي بدوي، هم أولاد عم إسحاق فأخذوا من ذولاك، وبدوي أخذوا من هؤلاء الجزيرة أيضا. الحقد القرشي أسود مثل الحقد الوهابي. والآن أقول لي تميم، أقول له أنت تميمي، هذا تميمي المفروض، هو ابن عبد الوهاب ملحق بهم إلحاقا، أنا خبير بالقبائل والأنساب، ذولي أصالتهم التميمية صحيحة، بينما ابن عبد الوهاب مشكوك فيه، وذولي بيت سعود ما لهم أصل أبدا ولا قبيلة، ولم يثبت أصلهم ولا نسبهم إلى أي قبيلة، أنتم تميميين، أنتم الأحنف ابن قيس الحر ابن يزيد الرياح، يلا تولى تولى سلمان، اضربه ضربة تميمية مرتبة. خلينا نشوف ماذا يطلع من هذا التميمي، هذا تميمي أصلي أو تميمي لا صناعي. المهم أنه حقدهم عجيب على رسول الله صلى الله عليه وآله، على خديجة، على أولادها. أمير المؤمنين يقول له ليش فلانة تكرهك؟ يقول تبغض خديجة، وسرى بغضها إلى بنت خديجة فاطمة، وسرى إلى زوج بنت خديجة. لا الحد، نعم إلى الحد. خديجة نموذج راقي من المؤمنات، حتى أنها أرقى من إيمان سارة زوجة إبراهيم، وهذا واضح من سلوكها، من وضعها، من عملها، من تصرفها، من مواقفها صلوات الله عليها. ورسول الله كان وفيا مع خديجة يذكرها بالخير. تيجي واحد يقول هذه صديقة خديجة، اكرموها احترموها للنساء، هذه كانت تحبها خديجة. خديجة أو كانت أسماء بنت عميس صديقتها، ولعل هي اللي قالت له يا أسماء أنا أروح وأريدك تحضري لي زفاف ابنتي فاطمة. إجت من أثيوبيا من الحبشة أسماء بنت عميس وحضرت زفاف الزهراء سلام الله عليها. خديجة شخصية غير عادية، وما يقولوا لها أم المؤمنين، رحمة الله على علام الحلي يقول ما يقولوا لأم المؤمنين إلا لعائشة. أنا اتبعت بكتبهم كلامهم علماءهم رواتهم، أبدا أم المؤمنين عائشة والباقي أم سلمة خديجة بنت خويلد وبس، أم المؤمنين عائشة بنت الريس عائشة، وهذه هم يقولون كانت جريئة على رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى آخره. رضوان الله على خديجة، نعتقد بأنها أفضل نساء رسول الله صلى الله عليه وآله، ومقابها عظيم، وهي أم الزهراء وأم الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم. طيب نتابع في الإمام الهادي سلام الله عليه. أولا نقرأ بعض الشعر في كتاب اخترته، مقطوعات شعرية لسيد محمد الزيني، لسيد أحمد البغدادي العطار، للسيد محمد علي آل خير الدين، من أرجوزة الشيخ الأصفهاني رحمة الله عليه، واخترته لصديقنا الدكتور محمد حسين الصغير. نقرأ هذه للدكتور الصغير. يقول: إرث النبوة من طه وياسين، بالنور يخطف أبصار الشياطين. نور الإمام الهادي والعسكري والمهدي صلوات الله عليهم في سامراء. أعماهم الحق الشياطين، أعماهم الحق هدارا بصولته، فقاتلوه بتفجير البراكين. والعجيب أن هؤلاء السوامرة مع أنه كل مجدهم تجارتهم نعمتهم بركتهم فضلهم بالإمام الهادي والإمام العسكري، وكيف قام ابنهم واحد منهم قام بتفجير المشهد الشريف، وهم يمكن يفجر المشهد ويجي يحتمي عندهم يحموه. من رضي بعمل قوم فقد شاركهم فيه، ليرضى بفعل القاعدة والدواعش والمفجرين شريك في التفجير. انتبهوا انتبهوا ماذا صنعتم بنعمتكم بنفسكم. القصف والنسف والتدمير أسلحة على العدا لا على الغر المياميني. تستعملون قوتكم والقصف والتفجير على أعدائكم، إذا بيكم حيل على إسرائيل لا على الغر المياميني. الأئمة ومشاهدهم أئمة ورسول الله جدهم، بيض الأسارير أو شم العرانين، أيديهم لدواهي الظلم دافعة ومألهم للضحايا والمساكين. ما قبة العلم الهادي وروضته إلا مقر الأعادي والأعالي والأساطين. زهت بمغناه سامراء والتجأت له الأقاليم من جور السلاطين. طالت إليه يد الإرهاب غادرة وفجرت حقدها في غصن زيتون. ماذا تصنعون؟ هؤلاء مركز نور، مركز هداية، مركز بركة، مركز خير، مركز نعمة، تفجرون هالمشهد المقدس، مشهد إمامين ومولد الإمام المهدي سلام الله عليه. تلك القباب أعز الله جانبها، رمز السلام ومقياس الموازين. حياك الله يا دكتور محمد حسين. داج من الخطب غطى كل منحدر من العراق، فما حي بمأمون. أبناء صهيون إنعاث الفساد بها، ففي بلادي منهم ألف صهيوني. الحمد لله الآن الحشد الشعبي يكنس بهؤلاء الصهاينة. أحييهم وبارك لهم تحرير البعاج، وبارك لهم هذه البطولات. والآن قنوات الوهابية ما عندها إلا أبو عزرائيل حرق للحية واحد، ولحية واحد يحرق لحية واحد. ما نقول له حلال، التمثيل حرام، ولكن ماذا ذولاك يفعلون الأفاعيل ما يستنكرون. لكن هذا قال، هو قال ترى هذا مو سني، هذا أوروبي جاي، ولحيته طويلة جدا عجبتها الأبو عزرائيل وولعها بالقداحة وبالولاعة. هذا خطأ، ولكنه ما ينظرون إلى فعل أولئك ويدورون لهم على أي شيء للحشد الشعبي على أبو عزرائيل. إن شاء الله عزرائيل يأخذ روحهم. طيب نتابع قراءة فقط فهرس كتاب الإمام الهادي سلام الله عليه. الفصل التاسع مرسوم إمامة ابن حنبل بعد هدم قبر الحسين المتوكل. هدم قبر الحسين عليه السلام، جاب الإمام الهادي ألزم بالإقامة الجبرية في سامراء، وكون فرقة متطرفة هي فرقة داعشية، أهل الحديث سماهم بغداد، ورئيسهم صاعد، وخلى مرجعهم أحمد بن حنبل. وجاب أحمد بن حنبل لأنه شاف الإمام الهادي في سامراء، فالكل يتكلمون فيه بمعجزاته بعظمته. بعدين يقول لك يعرف ما في نفسك، يخبرك، يدعو لك تصير زين. أم المتوكل تنذر له 10,000 دينار إذا كان المتوكل مريض، تنظر إذا طاب المتوكل تبعث للإمام 10,000 دينار، ويجون يفسدون للمتوكل. هذا يجمع فلوس، شوف الآن عنده 10,000 دينار يجمعهم يريد يقوم عليك. خل بعث بعث جواسيسة، خلى هذولي، خلى تجمع المال خلي هذول من أم الخليفة معطيتهم بعضهم ختمة أخذوا لي إياهم. يعني إلى هالحد العباسيون فعلوا ما لم يفعله بني أمية. يا ليت عدل بني مروان دام لنا، وليت ظلم بني العباس في النار. بني العباس أشد كانوا من بني مروان. مهم، هدم قبر الحسين عليه السلام، وريد يجيب أحمد بن حنبل يسويه إمام وما توفق. كان ابن حنبل غير مرضي عند المأمون والمعتصم والواثق. هاي قضية فتنة أحمد بن حنبل وسجنة، ترى أكذوبة حنبلية. أحمد بن حنبل ماذا يريد الخليفة؟ أعطاه ووقع له وطلع، وقع له قال القرآن مخلوق، واللي يريد الخليفة أعطاه وطلع من السجن بدليل أنه كان محبوس هو وأحمد ابن أبي نصر. ابن أبو نصر ما قبل، ظل مصر، ظل بالسجن. أحمد ابن حنبل طلع ببغداد. لما المعتصم نقل العاصمة إلى بغداد نقلوا أحمد ابن أبي نصر للسجن أيضا، وبقي في السجن إلى أن مات في السجن لأنه ما تراجع، يريد يوقع تعهد. أحمد ابن حنبل تردون أنا حاضر، جابه أليس كذا؟ نعم نعم نعم نعم، وقع وطلع. وين ثبت؟ وين وقف بالفتنة؟ يقول أيضا اتفق المتوكل مع أحمد بن حنبل وجعله مرجعا للدولة. مرجعية ابن حنبل لمواجهة مرجعية الإمام الهادي العامة لكل المسلمين سنة وشيعة. يقول ابن أبي نصر اللي كانوا ابن أبي نصر اللي كان رئيس الحركة، حركة الحنابلة، كانوا صالبين رأسه. المتوكل نزل وعاد لاعتباره. بعدين ابن حنبل أحاط نفسه بهالة من المبالغات، هو يتكلم عن كراماته وابنه يتكلم عن كراماته والخليفة يتكلم عن كراماته. المهم جده حنبل كان جندي ومشاغب حنبل، وكان بخراسان، وأمه خراسانية، وأحمد بن حنبل ما يعرف يتكلم عربي، ما يعرف، وإجا سكن ببغداد بحي المروزيين الفرس وما يعرف يتكلم عربي، يتكلم عربي مكسر، وما وحتى أن العربية ما يعرفها زين إلى هالحد. طيب لو ننظر إلى الأئمة المذاهب السنية نشوف أنهم عجم ويكسرون بالعربي، ما يعرفون يتكلمون عربي. حتى الشافعي يمكن بمصر تعلم له شوية، الشافعي مولى للقرشيين وليس قرشية، هو مولى لشافع مولى أبي لهب جدة، إذن عبد عند أبي لهب هذا الشافعي، وغيره وغيره. أحمد بن حنبل أيضا كذلك، ممكن هو تميمي جد حرقوس متحالف مع بني شيبان لأنه هم موجودين في مرو الروز مكان اللي كان أبوه جندي، فمتحالف مع قبيلة بني شيبان، وإلا هو أصوله حسب ما يقول الصدوق هو من ذرية زهير بن حرقوس. المهم الفارسية هي اللغة الأم لأحمد بن حنبل وما يعرف عربي جيد. أنواع المبالغات في أحمد بن حنبل وقبره وزيارة قبره، وأنه أنت حفظت كتابي، الله يزور قبره. ليش يزور قبره لأحمد بن حنبل؟ لأنه حافظ على كتابه، قال أنه كلامي غير مخلوق. الإمام الهادي سلام الله عليه وقف أمام هذه المقولة، هو حل هذه المقولة. ما أعرف ما يتسع لنا الوقت، أردنا أن نقرأ نص كتاب المتوكل لما جاب الإمام الهادي سلام الله عليه. والإمام الهادي ماذا يقول في خلق القرآن؟ كل السؤال سؤال بدعة والجواب بدعة، الموضوع ليس هكذا، وكل ما دون الله فهو محدث، كل ما دون الله محدث، القرآن مخلوق محدث، ما هذا الكلام؟ ولكنه من قول لا نعبر بها التعابير. فعند تعبير آخر يقول لا السائل عرف يطرح السؤال، ولا المجيب أيضا عرف يطرح الجواب. نقرأ نص كتاب المتوكل للإمام الهادي حتى تعرفون ليش الاحترام يحترمه، لأن الناس يحترموه، له مقام، مقام عند وزراء، عند رؤساء القبائل، عند جمهور الناس، عند أبو الدكان، عند الكل له مقام. علي بن محمد بن محمد الهادي، علي بن محمد الجواد، هذا من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، أحد الأئمة الاثنى عشر، له مكانة. يقول ماذا كتب له ومن اللي أعطى الرسالة، اللي يقول هاي الرسالة كانت بيدي، أخذها ابن هرثمة، يحيى ابن هرثمة، وهرثمة ابن أعين أبو قائد عسكري، هذا يحيى ابن أيضا قائد عسكري عند العباسيين، فانتدبه المتوكل مع 300 جندي وأرسله روح جيب لي علي بن محمد الهادي، بس بكل احترام تراها وخذ له هذه الرسالة. هذه الرسالة أعطاها للإمام وطلبها منه هو. بعدين هذا الراوي يقول أنا أخذت الرسالة من يحيى ابن هرثمة. يحيى ابن هرثمة كان يظهر حب لأهل البيت، شاف كراماتهم، شاف معجزاتهم. يقول لما مريت على بغداد إجا أمر من المتوكل لا تخلي يدخل بغداد، تموج بغداد بأهله يمكن يسوي ثورة علينا. يقول نزلنا في عند نهر ياسر بأول بغداد من جهة المطار، مطار بغداد. يقول نزلنا هناك والناس تهافتت عليه. رئيس الشرطة يقول رد أزوره لعلي بن محمد الهادي، من كثرة الناس ما استطعت إلا لليل، وبعدين قلت لا لازم يتحرك، قافلتك الآن بالليل، الخليفة أمر أنه تحرك ما تتأخر. يقول هذا الاحترام، رأوا منه معجزات كرامات الناس، فالمتوكل مجبور أنه يخاطب بهذا الخطاب، ما يخاطب أحمد بن حنبل بهذا الخطاب ولا غيره. يقول له بسم الله، نسخة الكتاب هذه، بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإن أمير المؤمنين عارف بقدرك، معلوم، راع لقرابتك، موجب لحقك، مؤثر من الأمور فيك وفي أهل بيتك ما يصلح الله به حالك وحالهم، ويثبت به عزك وعزهم، ويدخل الأمن عليك وعليهم، يبتغي بذلك رضا ربه وأداء ما افترض عليه فيك وفيهم. المودة في القربة فريضة بعنق، يقول المتوكل أنا جاء أديها وأخدمك. وقد رأى أمير المؤمنين صرف عبد الله بن محمد عما كان يتولاه في الحجاز، كان والي في الحجاز الإمام شكاله، يقول هذا عزلناه كما أمرت، إذ كان على ما ذكرت من جهالته بحقك واستخفافه بقدرك، وعندما قرفك به ونسبه إليك. يقول هو خالي جاي يحضر للثورة، ويقول وبعثوا فتشوا بيت الإمام، يقول وجدنا فيه مصاحف ورسائل. يقول هو افترى عليك فإحنا عزلناه من الأمر، عندما قرفك به ونسبك إليه من الأمر الذي علم أمير المؤمنين براءتك منه وصدق نيتك في برك وقولك، وأنك لم تؤهل نفسك لما قرفت بطلبه، يعني تريد تسوي ثورة وتصير خليفة. وقد ولى أمير المؤمنين ما كان يلي من ذلك محمد بن الفضل، نصب بدالة محمد ابن الفضل، وأمره بإكرامك وتبجيلك والانتهاء إلى أمرك ورأيك والتقرب إلى الله وإلى أمير المؤمنين بذلك. هذا الدهاء. وأمير المؤمنين مشتاق إليك، يحب إحداث العهد بك والنظر إليك، مشتاق لك، مسكين المتوكل، هذا المتوكل اللي دوره مخانيث ودوره 4000 جارية ويشرب الخمر ومجالس الغناء والخمر دائما عامر، يقول مشتاق لك أنا لروحانية، مشتاق للإمام الهادي سلام الله عليه. فإن شط لزيارته والمقام قبله ما أحببت، شخصت ومن اخترت من أهل بيتك ومواليك وحشم على مهلة وطمأنينة. يعني يقول لي جيب أولادك وعائلتك واللي معاك بعد ما ترجع، على مهلة ترحل إذا شئت وتنزل إذا شئت وتسير كيف شئت، وقد وإن أحببت أن يكون يحيى بن هرثم مولى أمير المؤمنين ومن معه من الجند يرتحلون برحيلك ويسيرون بسيرك فالأمر ذلك إليك. هو يقول لي يعني ذولي معاك، ذولي معاك 300 جندي هم يحفظوك ويعتقلوك، لكن بهالأسلوب. وقد تقدمنا إليه بطاعتك فاستخر الله حتى توافي أمير المؤمنين، فما أحد من إخوته وولده وأهل بيته وخاصته ألطف منه منزلة ولا أحمد له أثرة، ولا هو لهم أنظر وعليهم أشفق وبهم أبر وإليهم أسكن منه إليك. أنت أعز ويرتاح لك أكثر من ذولي كلهم. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وكتب إبراهيم ابن العباس بشهر كذا سنة 43 و200. هذا نص كتاب المتوكل للإمام الهادي سلام الله عليه. الإخوة يقولون فاصل، إن شاء الله نتابع معكم وشكرا. الله الرحمن الرحيم. يسأل الأخ ما هي حدود الأعمال لصلة الرحم؟ لدينا أقارب كثيرين في المحافظات، كيف نحفظ صلة رحمهم؟ صلة الرحم أمر عرفي، والشيء المحرم قطع الرحم. أن يقولوا ذولي متقاطعين هذا حرام، حتى لو قطعوكهم أنت ما يجوز لك أن تقطعهم. صلة الرحم أمر عرفي في مناسباتهم، تخابر تليفون، بعض المرات زيارة تحضر بعض مناسباتهم، هذا أمر عرفي. الرحم عرف، وأيضا أمر عرفي حدود الرحم، الأخوال والخالات والأعمام والعمات وأبنائهم أبناء الأعمام، هذه أمر رحم. والرحم أوسع، أوسع من العرف لعله بالشرع وباللغة. وصلة الرحم، وجوب صلة الرحم ما عندنا، حرمة قطع صلة الرحم، مدح صلة الرحم عندنا، وهذا أمر عرفي. طيب، يقول الأخ: هل صحيح أن الروايات والخطب التي جمعها السيد الرضي في نهج البلاغة كلها روايات مرسلة؟ هذا كلام الوهابية. قرأت أخيرا كليب بعثوها صوتي لواحد وهابي، قالوا أنهم أذاعوها من قناة المجد. يقول أنا رأيت نهج البلاغة وشفت أنه هذا اليقين العلم اللي عنده، مو مثل السياسيين أبو بكر وعمر وعثمان. شوف هالترتيب، ترتيب السياسي مثل ملك سعود ملك كذا بحسب ترتيبهم السياسي عود فضلهم، هذا شيء آخر مبين. تلميذ النبي نهج البلاغة حاول أن يطعن فيه الوهابية أنه مرسل. كيف مرسل؟ شريف الرضي رحمة الله عليه هو كان يهم الجانب الأدبي، وعنده بنت أخوه بنت الشريف المرتضى رحمة الله عليها هي أديبة، قالت لعمه أنا أريد تختار لي مختارات من خطب علي أمير المؤمنين عليه السلام، اختار لها. فلما يختار لها ما يذكر السند، وبعدين بعض المرات يقطع الخطبة فقرة يأخذ منها، ولكنه شعام العظيم. وهي اللي نشرتها بعد عمها، هي بنت الشريف المرتضى اللي نشرت. ونهج البلاغة كل خطبة فيه لها أسانيد، وجزى الله خيرا السيد عبد الزهر الخطيب وغيره، اشتغلوا بأسانيد نهج البلاغة، ومنين مأخوذة هذه الخطب وين مصادرها. نعم أخت فاطمة تفضلي. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام أهلا شيخنا رحم الله والدك. أدى سئلك سؤال تطيني جواب وافي اللي أكون مرتاحة من عنده. فضلي. يعني زوجي ما ينطيني نفقتي بداخل البيت، يعني ما ينطيني مصرفي، هاي 20 سنة ما يصرف علي، كل عام يعني متكلفة نفسي وأصرف، يعني أخيط وأشتغل وأنا أصرف على نفسي، بس يجيب لي البيت المصرف البيت، بس دائما يعني أكثر الأحيان أحتاج يعني هواي مصرفيات الوقت، يعني تدري الحاجات المتطلبات، فأقدر أخذ من جيبه بدون ما يدري؟ شوفي هذه بلا تشبيه عمي، هذه هند أم المعاوية زوجة أبي سفيان، هذه هند المعروفة، قالت لي يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك، هذا بالبخاري يروها، فأنا يجوز لي أخذ من فلوسه ما يعطيني مصروف. قال لا تأخذي بالمعروف. النفقة شوفي عمي، النفقة مو أنه اللي أريدها أنا وأريد أشتري ثياب وأشتري كذا، النفقة المتعارفة لك ولأولادك شرعا تقدرين تأخذيها من جيبها. نعم هذا متفق عليه، النفقة للزوجة والأولاد إذا ما أعطاها الأب وفي فلوس تحت يدها هذه حق لها، يمكن أن تأخذ ما تحتاجه بالمعروف. طيب عندنا سؤال نقول أنه هل من الممكن أن الإمام المهدي يعيش بعد ظهوره أكثر من 300 سنة؟ ليش ما ممكن؟ تمديد العمر على الله أسهل من تمديد الجواز على الموظف. ليش؟ والرواية المعتبرة عندي أنه يحكم بعدد سني أهل الكهف، 309 سنين سلام الله عليه، حتى يرتب ومهد. وعيسى يكون معاه 40 سنة منها، يعني ينزل بعد نزول الإمام بسنتين مثلا ويبقى معه 40 سنة ويتوفى ويسوي له مراسمه والإمام يحكم. نعم الخضر يبقى بعد الإمام سلام الله عليهم. نعم الأخ أبو سعيد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام أهلا. رمضان كريم شيخنا. إن شاء الله على الجميع. السلام عليكم. عليكم السلام أهلا. رمضان كريم. إن شاء الله، الله يبارك فيك. شيخنا عندنا يدي عدة وصلة قاع مسكونية. طيب. وش وهذا قسموها وكأنما إحنا إن من عدها قطعة. هل القطعة يعني تشمل والدتي؟ والدتي والدي توفي اثنينهم. هي لجدك. وتوفى جدك قبل بنته تورث منه، تورث وأولاده لما توفش عنده أولاد يورثون. وراجع لك واحد عمي عنده خبرة تقسيم التركة واشرح له الموضوع حتى يعطيك الجواب. وشكرا. أم أمين تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام أهلا وسهلا شيخنا. ولو زحمة عليك، عندنا مرض كبيرة يعني كلش مريضة، وطلبت من عدتي الدعاء، قالت يعني أريد من الشيخ الدعاء لي. إن شاء الله عمي أنا هم أسألها الدعاء. شكرا شكرا الله يحفظك. أم أحمد تفضلي. أبو أحمد تفضلي. أبو أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز. عليكم السلام أهلا. رمضان كريم عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات الله عليه. شكرا. والنصر الدائم لحجنا المقدس إن شاء الله. إن شاء الله شيخنا الفاضل، عندي رواية أنه عمر قال لأمير المؤمنين أنك لست متروكا حتى تبايع، فقال عليه السلام احلب حلبا لك شطره واجدد له اليوم أمرا يرتد عليك غدا، ثم قال أمير المؤمنين والله يا عمر لا أقبل لك قولا ولا أبايعه. ما معنى أحلب لك يا عمر حلبا لك شطرا وأمرا يرتد عليك غدا؟ وشكرا شيخنا الفاضل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يعني متفقين على الخلاف اللي يقول الإمام، مثل احلب أنت هالحليب، إلك نص الحليب وإلي نصف الحليب، واليوم أنا أعطيك هذا الأمر وبكرة ترجع علي الخلافة، ولما أنت توفى تعهد بها لي هكذا. نعم كان يقول هكذا، يقول هكذا، وبالشقشقية يقول وغيره يقول، بنفس الوقت يقول أنه لما نهض الإمام هو اللي رد موجة طليحة عن المدينة، كانت المدينة كلها مهددة، أبو بكر والكل. يقول كان أبو بكر ما رآني مرة إلا واعتذر لي، قال لي والله أنه أجبروني وكذا وكذا، وأنا سأوصي لك بالخلافة. طيب أبو علي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا. رمضان كريم. وإياك لك إن شاء الله. شيخنا عندنا قطعة قاع، أنا توني ما توجهت، عندنا قطعة قاع اليدي ويدي من قسمه، والقاع أنطونا من عندها وصلة والدي ووالدتي متوفين اثنينهم. هل القاع تشمل والدتي ووالدي؟ أقسمها على روسنا، يعني هي ورث من يدي لأبوي وأبوي ووالدتي. ومن اللي أعطاك إياها عمي؟ مختلف. إذا الحكومة عطتكم تعطي عادة للكل نساء ورجالا. إذا من الإرث عمي، في حالات من الإرث الأرض ما توصل للمرأة، اسأل لك واحد حتى يفهم منك تفصيلها. إذا أنا أريد أقول لك الحكم الشرعي لازم أسألك 5 أسئلة 10 أسئلة، وشوف لك واحد من المشايخ يمكم الله يرضى عليك. نعم أم رامية تفضلي. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، أهلا. شيخنا أنت تطرقت لصلة الرحم، أنا أبت لك سؤال. أنا عندي أهل زوجي ما عبد يكفرون علماني، يعني إذا أجد أولاد يمهم يكفرون بالرسول، يكفرون بس يعتقدون بوجود الله، فهذول إذا اختلطون بهم رح يأثرون على دينهم، وأنا شيعية. شوفي إذا أن أطفالي من الذهاب لهم يا أم، هذا قطع صلة رحم يا أم رامية. صلة الرحم مو معناه يروح نص نهار عندهم، روح أزورهم زيارة مختصرة حتى لا يتأثرون أنت والأولاد. أروح أزورهم وأخذ لهم هدية وأشوفهم نص ساعة ساعة زمان. بناء صلة الرحم يعني تخلطوهم، صحيح إذا كان عمامهم لو خوالهم للأولاد تعبانين واختلطوا بهم خطر، لو أولادهم ناس تعبانين ما ملتزمين بدين ويخربون الأولاد، لا هذه ما تصير صلة رحم، هيصير يخشى عليهم من الإفساد. بالمناسبات ومو كل يوم. خل صلة رحم لازم أسبوعيا نروح، لازم أسبوعيا. من يقول؟ من يقول صلة الرحم عرفا أنه في تواصل بينهم ما متقاطعين؟ وبعدين صلة الرحم وزيارتهم ما لازم تكون نص نهار ونهار ويختلطون بهم ويأثرون عليهم، لا يكفي أن تكون مختصرة وبالمناسبات. طيب سؤال سيد رياض يقول: هل كان هشام الحكم مجسمة؟ هذولي لأن نعم تفضل أم علي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا. أنا غرغران بس تهجي بيت الجمار ويقولوا له ما إن شاء الله إن شاء الله. وأنا أسألك ما تصير يقولون هذا حتى من ختمنا؟ أنا ختمة كل سنة في شهر رمضان بس تهجي. بس إيش؟ إي تهجي أتهجي أتهجي، أنا حتى صف الثالث تهجي دائما ما غاري. ما فهمت عليكي، ما فهمت عليكي يا أم علي، شنو سؤالك؟ سؤال ثاني، والدتي مطلوبة صلاة ما تقدر تقضيها، تقول ما أقضيها، وهي يعني صحية مريضة عشان تذكر. خلي توصي بيها إذا عليه، إذا عليه صلاة، إذا عليه صلاة وما يقدر يصليها خليش اسمه يوصي بيها، تكتب أنه يقضون عنها صلاة هالقد، تكتب وصيتها. وإذا صوم، إذا استمر العذر إلى رمضان الثاني يسقط القضاء، يصير عليه فدية عن كل يوم 3/4 الكيلو يعطي إلى عائلة إلى فقير. فإذا في أحكام شرعية في فدية الصيام وفي قضاء الصلاة. طيب هشام بن الحكم من كبار شخصيات الشيعة، ومن المناظرين اللي كان هارون الرشيد يعقد له المجالس مع علماء المذاهب والأديان، مو عادي هشام بن الحكم. وشوك في عيون أعداء أهل البيت هشام بن الحكم، ذول الوهابية يتمسكون بالتناتيف، يقولون أنه هشام بن الحكم مجسم، الحمد لله وجدوا واحد مثلهم، يدورون على شيء ويحاولون أن عيوبهم يلقوها على الآخرين. كيف يقول سلمان أنه من لما ثورة الإمام الخميني بدأ الإرهاب في العالم، وأنتم مؤسسين الإرهاب، أصلا الوهابية يتفرق حيايا. لا، يرمون. ليش هشام الحكم مجسم؟ لأنه في إحدى مناظرات رضوان الله عليه بدل أن يقول إن الله شيء لا كالأشياء قال إن الله جسم لا كالأجسام، وطبلوا فيها قال جسم، طبلوا فيها خصومة وأتلقفها الوهابيون. هشام الحكم منزه لما يقول الله جسم لا كالأجسام، يقصد شيء لا كالأشياء سبحانه وتعالى. نعم، يقول بماذا ما هي الميزة اللي يتميز بها الاجتهاد عند الشيعة عن الاجتهاد عند الطوائف الأخرى؟ أولا، المذاهب الأربعة يجب عليك أن تقلد أحد أئمة المذاهب، ما يجوز لك أنه تجتهد. وفي الحديث برشام صاير أصلا مختومة مسكوكة، لازم تأخذها كلها البخاري ومسلم، ما لك حق أن تجتهد فيه. وبعدين بعضهم حاول أن يفتح باب الاجتهاد، في حركة تنويرية في مصر صارت تدعو إلى فتح باب الاجتهاد، وهدفهم الثقافة، متأثرين بالثقافة الغربية، أنه ليش إحنا متمسكين، خلينا نفتح باب الاجتهاد. هذه حداثوية. الوهابية يردون يفتحون باب الاجتهاد حتى يجتهد بتكفير المسلمين هو. فإذا في الواقع دعوتهم لفتح باب الاجتهاد لغرض، لأغراض وبلا أصول. الاجتهاد عندنا لنا له شروطه وأصوله. تفضلوا. الأخ أحمد تفضل يا أخ أحمد، تفضل. أهلا، السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، أهلا. شلون صحتكم؟ إن شاء الله زينين. الحمد لله. شيخنا، في السؤال بالصيام. نعم شيخنا، ما حكم الأسماء الاصطناعية يعني بالنهار رمضان؟ يجوز بقاها يعني بقية قبل ثانية وتنترفع لازم بإيش؟ أو تتوخر يعني إيش؟ الأسماء الاصطناعية يصير ما فيها إشكال، ما فيها إشكال. الأسنان صناعية، لعم لما مثلا يطلع أسنانه يغسلها صار عليها ماي، يرجعها إلى فمه، هذا الماي طلع من برا، ما لازم يبتلع الماي، يكفي أن يتفل حتى يطمئن أنه ما بقيت الماي. هذا ماي اللي أي شيء حتى اللي خرج من الفم، إذا لعاب خرج من الفم رجعته هذا صار من الخارج، لكنه أسنانك بفمك ما عليها شيء، أسنانك بفمك ما عليها. قطرة قطرتها بفمك بأنفك أو بعينك وطلع طعمها في فمك، أتفل وما عليك شيء أيها الأخ. نعم، طيب. إذن عندنا الاجتهاد. الاجتهاد فرقه، فرق اجتهادنا عن اجتهاد الحداثويين وعن اجتهاد الوهابية أن ذاك اجتهاد سليقي ذوقي استحساني، يستحسن هذا الشيء ويقول. وبعدين مفتوح لمن هب ودب، بمصر يسمونهم مجتهدين الشقق، لأن يجي الواحد يقول أنه هذا يعطي أرائي بالإسلام ويسوي له حركة ويسوي له حزب إخوان المسلمين ومثل ربعنا حزب الدعوة وغيره. هو باجتهاده لا مرجعية ولا أصول، هو يعطي أحكام ويريد بدون مرجعية وبدون أصول. هذا الاجتهاد الحداثويين والحركات الإسلامية. اجتهاد الوهابية أضرب. وحدة معلمة تسأل ابن باز، تقول له أنا معلمة وأقرأ بالبخاري وبالقرآن، يجوز لي أفتي الطالبة؟ تقول لي افتي، إذا تعلمتي آية افتي افتي، خلاص خلاص تفتي لهم، صارت مجتهدة تفتي لهم. هذا أضرب من اجتهاد الحداثويين. عندنا الاجتهاد له شروط مشددة. تفضلوا تفضل أم أحمد، تفضلي. السلام شيخنا، عندنا أسئلة إن شاء الله، هذا آخر اتصال. نعم يا أم أحمد. سلام شيخنا. عليكم السلام، أهلا شيخنا. ذاك شهر رمضان المرأة كيف الدورة تظل صايمة لو تفطر؟ كيف إذا المرأة بشهر رمضان كيف الدورة تفطر؟ تفطر؟ نعم تفطر، ما دام شو اسمه جاءتها العادة تفطر تفطر، ما يجب عليها صوم ولا يصح منها. طيب إذا الاجتهاد عندنا أولا علوم اللي متوقف عليها الاجتهاد، وخاصة عندنا مدرستان في الاجتهاد، مدرسة النجف ومدرسة قم. مدرسة النجف متشددة أكثر بشروط الاجتهاد، مثلا السيد السيستاني يرى أنه حوالي 10 علوم لازم يكون مجتهد فيها، مجتهد يعني صاحب رأي بالنحو، صاحب رأي باللغة العربية، صاحب رأي بالمنطق، صاحب رأي بالمعاني والبيان والبلاغة، صاحب رأي بالتفسير، صاحب رأي بالحديث. هذه العلوم لازم يحيط بها، وأصول الفقه أصل في الاجتهاد. إذا هذه العلوم هذه وسائل الاجتهاد، حينئذ يستطيع أنه من القرآن والسنة على ضوء هذه الأصول يستنبط ويصل إلى الحكم الشرعي، ولازم يكون مشهود له من ضراب الطبل، واحد حافي حافي حتى بلا جوراب يصير مجتهد؟ ما يصير، هذا ما يصير. إذا نحن الاجتهاد عندنا عمل علمي له أصوله، والمجتهد عندنا ما يضع هو حكم، يستخرج يكتشف. المجتهد عندنا مكتشف، المجتهد عند بعض إخواننا أنه ظن القاضي حجة، ظنون حجة. عند المسيحية البابا له حق، هو التشريع، إلى حق بالتشريع. إذا الاجتهاد عند البابا تشريع للأحكام، حلل حرم. احنا ما عندنا هكذا، عندنا اكتشاف. ماذا تدل نصوص القرآن؟ عندنا هذا النص، الآية القرآنية، الحديث الشريف، ما يفهم منها على ضوء أصول الفقه، ضوء فهم اللغة العربية. إذن علم له أصول، والمجتهد عندنا مكتشف وليس مخترع. المجتهد عند بعض الناس مخترع، عندنا المجتهد ليس مخترعان. يقول: هل تفاصيل أحداث المرتبطة بظلامة الزهراء سلام الله عليها كلها منقولة عن كتاب سليم الذي يطعن فيه كثير من العلماء والمحققين حتى من الشيعة؟ هذا كلام أيضا متأثر بالوهابية رحمة الله على سليم ابن قيس، شاب نجدي من بني هلال، إجا للمدينة بعد وفاة، أيام وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وأسلم وعاصر وشاف الأحداث وكتب الوجه الآخر لما جرى، كتب أحداث السقيفة وما جرى فيها، ومنها ظلامة الزهراء سلام الله عليها. يقول هذا مرسل، هذا مرسل، وظلامة الزهراء بس بكتاب سليم؟ أم حتى بالكتب السنية؟ هجوم الجماعة على الدار، تهديدهم بالحرق، بمصادر بالطبري بالبلاذري بكتب التاريخ بموفقيات ابن بكار غيرهم السنة. والشاعر حافظ إبراهيم يقول وقولة لعلي يفتخر بها قالها عمر أكرم بسامعها أكرم بملقيها حرقت دارك لا أبقي على أحد إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها أحرق عليكم الدار كلها. من يقول عمي أن ظلامة الزهراء فقط كتاب سليم؟ عشرات الكتب. أرجو أن تقرأ مأساة الزهراء كتاب لصديقنا الباحث السيد جعفر مرتضى يبين فيه المصادر العديدة لكل مفردة من هذه الظلامة. صلوات الله على الصديقة الطاهرة الزهراء وعلى أمها الصديقة الطاهرة خديجة الكبرى. اللهم اجعلنا من أوليائهم، اللهم احشرنا معهم ومع نبيك وأهل بيته الطاهرين يوم تدعو كل أناس بإمامهم. اللهم احشرنا معهم ولا تحشرنا مع أعدائهم. اللهم أبعدنا عن أعدائهم، عمن خالفهم، عمن خاصمهم. اللهم اكفنا شر من خالف أهل البيت وخاصمهم وظلمهم. اللهم وعجل فرجنا بوليك صلواتك عليه وعلى آبائه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.